محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب ميراث الخنثى: فإن كانا خنثيين نزلتهم على عدد أحوالهم فتجعل لهم أربعة أحوال في أحد الوجهين، وفي الآخرين تنزلهم حالين، مرة ذكورا ومرة إناثا، والأول أصح لأنه يعطي كلا بحسب ما فيه من الاحتمال، وعلى الطريق الثاني يفضي إلى حرمان من يحتمل الاستحقاق. ألا ترى لو اجتمع بنت وولد خنثى وولد ابن خنثى وأخ فتنزلهم حالين لم تعط ولد الابن شيئا، ومن المحتمل أن يكون ذكرا وحده فيكون له الباقي بعد البنتين، فعلى هذا تنزل الثلاثة ثمانية أحوال، وللأربعة 16، وللخمسة 32 حالا. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فإن كانا خنثيين. تقدم لنا طريقة العمل فيما إذا كان الوارث أو المشارك في الميراث خنثى، فتجعل مسألتين: مسألة ذكورية ومسألة أنوثية، ثم تتخذ الإجراء السابق بأن تقسم مسألة الذكورية على أنه ذكر، وتقسم مسألة الأنوثية على أنه أنثى، ثم تنظر بين المسألتين بالنسب الأربع، فلا يخلو إما أن تكون متماثلة فتكتفي بأحدها، أو تكون متباينة فتضرب إحداهما في الأخرى، أو تكون متوافقة فتضرب وفق أحدهما في كامل الآخر، أو تكون متداخلة فتأخذ العدد الأكبر وتجعله الجامعة، ثم تقسم الجامعة على المسائل على أصول المسألتين، وما خرج يكون بمثابة جزء السهم لهذه المسألة. فإذا كنت في حال انتظار يرجى برؤه فلا تعطي إلا من يستحق العطاء على كل حال، وتعطيه الأقل من الحالتين إن كان يستحق، إن كان يختلف ميراثه، وإن كان لا يختلف ميراثه فتعطيه حقه كاملا. هذا إذا كان الخنثى واحد تجعل له مسألتين. إن كان الخنثى اثنين فتجعل له أربع مسائل. إن كان الخنثى ثلاثة فتجعل له ثمان مسائل، وإن كان الخنثى أربعة تجعل له 16 مسألة، وإن كان الخنثى خمسة تجعل له 32 مسألة، وإن كان الخناثى ستة تجعل له 64 مسألة، وهكذا كلما زاد خنثى ضاعفت العدد. للاثنين، للواحد مسألتين، للاثنين أربع، للثلاثة ثمان، للأربعة 16، للخمسة 32. والعمل والإجراء هو واحد، إلا أنك تفهم طريقة العمل. وإذا كانوا اثنين تجعل لهم أربع مسائل، ثم تتخذ الإجراءات السابقة ما تختلف، إلا أنك تنتبه لسير العمل لا تخطئ في أول خطوة فيستمر معك الخطأ، تعطي من لا يستحق العطاء أو تحرم من يستحق العطاء وهكذا، فتخطئ فيصير عملك كله خاطئ. أما إذا ضبطت العمل من أول خطوة فإنك تصل إلى النتيجة بإذن الله، يعني سواء كانت 4 مسائل أو 8 أو 16، لأن كل ما زاد خنثى تضاعف العدد السابق. 2 1 له مسألتان، الخناثة 2 تجعل له 4 مسائل، الخناثة 3 تضاعف 4 تجعل له 8، 4 تجعل له 16 مسألة، 5 تجعل له 32 مسألة، 6 تجعل له 64 مسألة، 7 تضاعف 64، وهكذا. وطريقة العمل واضحة بحمد الله، إنما تحتاج إلى انتباه في سير العمل، تنتبه كيف تسير، فإذا عرفت الطريقة سهل عليك استخراجها. الآن نقرأ ما يقوله المؤلف رحمه الله تعالى ثم نأتي بالأمثلة واضحة إن شاء الله. فإن كانا خنثيين نزلتهم على عدد أحوالهم فتجعل لهم 4 أحوال في أحد الوجهين، وهذا هو الذي سنسير عليه، أحد الوجهين هذا هو الذي نسير عليه وسرنا عليه في الفرائض، في الفوائد في عدة الباحث وغيرها، وهو الذي مر عليكم وواضح بالنسبة لكم بحمد الله. أما على الاحتمال الثاني فلا نريد هذا. فتجعل لهم 4 أحوال في أحد الوجهين، أحد الوجهين يعني الحالتين، حالة الحل. فتجعل لهم 4 أحوال، كيف 4 أحوال؟ تقول مثلا إذا كانوا 2، حالة ذكورية للـ2، حالة أنوثية للـ2، حالة الأول ذكر والثاني أنثى، حالة الثاني ذكر والأول أنثى، هذه 4. ثم إن جاء واحد آخر بعد ذلك احتجت إلى 8 مسائل، وهكذا. فالـ2 والـ10 طريقة العمل واحدة، إلا أنها تتضاعف، تكثر المسائل فقط. فنحن بحاجة إلى معرفة طريقة العمل في الـ2، فإذا عرفنا هذا ممكن أن يجعل الطالب الخنثى 3 ويسير على هذا المنوال. فإن كان خنثيين نزلتهم على عدد أحوالهم، ما هي أحوالهم؟ أحوالهم أن يكونوا ذكور، أن يكونوا إناث، أن يكون واحد الأول ذكر والثاني أنثى، أن يكون الأول أنثى والثاني ذكر، هذه أحوالهم. في أحد الوجهين وفي الآخر تنزل لهم حالين في مرة ذكورا ومرة إناثا، هذه مهم منتظمة لأن عليها ملاحظات، وقد تحرم من لا يستحق الحرمان، وقد تعطي من لا يستحق العطاء. يقول والأول أصح، يعني الطريقة الأولى أن تجعل لهم 4 مسائل، لأنه يعطي كلا بحسب ما فيه من الاحتمال، وكل ما كان الاحتمال قوي أعطاه أكثر، احتمال ضعيف أعطاه أقل. وعلى الطريق الثاني الذي سار عليه المؤلف والتي عرفناها سابقا، وعلى الطريق الثاني الذي هو الاحتمال الثاني هذا الذي لا نريده الآن، وعلى الطريق الثاني يفضي إلى حرمان من يحتمل الاستحقاق. ألا ترى أنه لو اجتمع بنت وولد خنثى وولد ابن خنثى وأخ، هذه على الاحتمال الثاني تحرم ابن الأخ في جميع الأحوال، بينما هو ربما يكون مستحق استحقاق ويكون استحقاقه قوي، لكن على الطريقة الأولى ما تحرم أحد، يصلح بينهم صلحا والصلح خير، كل يأخذ أحسن ما فيه من الاحتمال كما سيأتينا. وهذا المثال أوجده المؤلف رحمه الله لإيضاح المسألة. بنت هالك عن بنت، وولد خنثى، يعني محتمل ابن ومحتمل بنت، وولد ابن خنثى محتمل ذكر ومحتمل أنثى، وأخ شقيق أو لأب. فالولد البنت الأولى وارثة بكل حال، والخنثى الولد وارث بكل حال لكنه يختلف ميراثه كثرة وقلة. ولد الابن الخنثى يحتمل ميراثه ويحتمل عدم ميراثه. الأخ لأب أو شقيق يحتمل أن يرث ويحتمل أن لا يرث. فعندك أربعة، اثنان يرثون بكل حال، وهذان الاثنان واحد ميراثه واضح والآخر ميراثه يزيد وينقص. الثالث ولد الابن محتمل يرث ومحتمل لا يرث. الرابع الأخ الشقيق أو لأب محتمل يرث ومحتمل أن لا يرث. إذا كان يرجى اتضاح حاله انتظرنا، أبقينا شيئا عند القاضي يحفظه حتى يتضح ولا يعطيهم ما يحتمل أن لا يستحقه، وإنما يعطيهم ما هو محقق لهم حتى لا ينفق المال ثم يذهب نصيب هذا الخنثى، وإنما يعطون ما هو يقين، وما هو محتمل يكون بيد أمينة عند القاضي، ثم بعد الاتضاح يعرف صاحبه. تعذر الاتضاح، مات صغير أو بلغ ولم يتميز، لا رجل ولا أنثى، لا ذكر ولا أنثى، ما تميز، حينئذ نعود إلى الصلح بينهم ولا نوقف شيء. نوقف شيء إلى متى؟ نوقف شيء إذا كنا نرجو الاتضاح. إذا كنا لا نرجو الاتضاح ما في فائدة انتظار ولا في فائدة إيقاف شيء، وإنما نقسمه بينهم صلحا. ألا ترى أنه لو اجتمع بنت وولد خنثى وولد ابن خنثى وأخ فنزلت لهم حالين لم تعطي ولد الابن شيئا، في جميع الأحوال ما تعطي شيء، وهو محتمل أنه ابن يأخذ ما أبقت البنتين، ومن المحتمل أن يكون ذكرا وحده فيكون له الباقي بعد البنتين. فعلى هذا تنزل الثلاثة ثمانية أحوال، يعني إذا كانوا ثلاثة خنثى، المسألة هذه اللي عندنا فيها خنثيان فقط، وللأربعة 16، وللخمسة 32، وللستة 64، وهكذا. التي أورد المؤلف رحمه الله بنت، قلنا هلك هالك، هي مكتوبة وافهموها، والورقة سأعطيها لأبي بكر من أراد أن يراجعها. هالك عن بنت، ولد خنثى يعني محتمل بنت أخرى ومحتمل ابن، ولد ابن خنثى، الابن ما هو خنثى وإنما ابنه، ولده هذا ولد ابن، يحتمل أنه ابن ويحتمل أنه بنت ابن، وأخ شقيق أو لأب سيان. واضح أركانها أربعة التي ذكرها المؤلف، بنت وولد خنثى، ولد ابن خنثى، وأخ شقيق، أركانها أربعة. نجعل له أربع مسائل، هذه تحتاج إلى أربع مسائل لأن الخنثى اثنان. مسألة ذكورية، يعني الخنثى ذكور، الخنثى كلهم ذكور الاثنان، ماذا يكونون؟ بنت وابن وابن ابن وأخ شقيق. هذه مسألة الذكورية، يا ترى كيف تقسمها إذا صار فيها بنت وابن وابن ابن وأخ شقيق؟ المسألة من ثلاثة، من عدد رؤوسهم، للبنت واحد وللابن اثنان، وانتهت انتهت من ثلاثة. وولد الابن ابن الابن ما له شيء لأن عمه يحجبه، والأخ الشقيق ما له شيء لأن الولد الابن يحجب الأخوة الأشقاء والإخوة لأب. واضح المسألة من ثلاثة، من عدد رؤوسهم، البنت وأخيها، انتهت هذه مسألة أنوثية. مسألة الخناثة كلهم على الاثنين كلهم أناث، ماذا يكونون؟ بنت وبنت أخرى وبنت ابن وأخ شقيق. أخ شقيق هذه بنت وبنت أخرى وبنت ابن وأخ شقيق. المسألة من كم يا ترى؟ وين اللي رفعوا صبعهم كلها؟ لا تراجعون. المسألة من ثلاثة فقط، من ثلاثة، اقسم بينهم، أعط البنت والبنت الأخرى الثلثين، للبنت الأولى واحد وللبنت الثانية واحد، والباقي يا ترى من ستعطيه؟ بنت الابن أم الأخ الشقيق؟ بعطيها الأخ الشقيق، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لنا ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. والبنت الابن ما ترث مع البنتين شيء لأن البنتين استكملتا الثلثين من ثلاثة، هذه قسمناها. نريد ذكورية الأول وأنوثية الثاني من هؤلاء. المسألة من كم؟ من ثلاثة، كلها من ثلاثة. ذكورية الأول من هو؟ الولد، ولد المتوفى يكون ابن، تكون المسألة من ثلاثة، للبنت واحد وللابن على أساس ذكورية اثنين، من ثلاثة. نعطي ابن بنت الابن نعطيها شيء؟ لا، مع عمها ما تأخذ شيء. نعطي الأخ الشقيق شيء؟ ما يأخذ شيء. إذن المسألة هذه مثل مسألة الذكورية سواء بسواء، مثل رقم واحد. ذكورية الثاني فقط ماذا تكون؟ تكون بنت وبنت وابن ابن وأخ شقيق، ذكورية الثاني يصير ابن ابن. المسألة من ثلاثة كذلك، بنت وبنت لهما الثلثان اثنان، والواحد هذا يا ترى من ستعطيه؟ ابن الابن أم تعطيه الأخ الشقيق؟ لا، ابن الابن مقدم. مسألة من ثلاثة، للبنت واحد والبنت الأخرى واحد وابن الابن له الباقي واحد. نريد انتظار، يرجى اتضاح حاله. ننظر المسائل الأربع، انتبه. المسألة الأولى من كم؟ من ثلاثة. المسألة الثانية من كم؟ ثلاثة. المسألة الثالثة من كم؟ ثلاثة. المسألة الرابعة من كم؟ من ثلاثة، الحمد لله. إذن الجامعة كم؟ ثلاثة. الجامعة التي قد تصل إلى مئات الآلاف عندنا الآن في هذه المسألة من ثلاثة. نعطي كل واحد ما هو يقين له ونوقف الباقي. من له نصيب على كل حال يأخذ. الجامعة ثلاثة، انظر، البنت الأولى ترث في الأولى، ترث واحد من ثلاثة، في الثانية واحد من ثلاثة، في الثالثة واحد من ثلاثة، في الرابعة واحد من ثلاثة، نصيب ما يختلف، سواء كانوا كلهم ذكور أو كلهم إناث ما يضيرها شيء، لأن هيلة الثلث في هذه المسألة ما ينقص الثلث، وسواء أخذ الباقي الثلثين أخذها أخوها أو أختها أخذت بعضه، ومن عمها أخذ الباقي ابن أخيها أو أخذه عمها، هي نصيبة واحد. انظر، الولد الخنثى، ولد للمتوفى. في المسألة الأولى مسألة الذكورية كم سيأخذ؟ أخذ اثنين من ثلاثة. في المسألة الثانية أخذ واحد من ثلاثة. في المسألة الثالثة أخذ اثنين من ثلاثة. في المسألة الرابعة أخذ واحد من ثلاثة، ما يسقط بحال، لأنه شريك في الميراث سواء كان ذكر ولا أنثى، وارث لأنه ولد للمتوفى، ما في أحد يحجبه. لكن هل يرث لكونه ذكر أو يرث لكونه أنثى؟ ماذا نعطيه؟ يقول الآن أنا في حاجة إلى النفقة، أعطون. يقول وليه مثلا إذا كان صغير يقول أعطونا أنفق عليه، نقول نعم نعطيه. ماذا نعطيه؟ الأضر بحاله، هو في مسألتين يأخذ اثنين وفي مسألتين يأخذ واحد، ماذا ترى ماذا نعطيه؟ نعطيه واحد، انتهينا من القسمة. ولد الابن في الأولى لا يرث، في الثانية لا يرث، في الثالثة لا يرث، في الرابعة يرث واحد من ثلاثة، يعني ثلاث مسائل ما يرث فيها شيء، واحدة يرث فيها. الأخ الشقيق مثله، في الأولى ما يرث، في الثانية يأخذ واحد من ثلاثة، في الثالثة لا يرث، في الرابعة لا يرث، متساوين. الأخ الشقيق ولد الابن الخنثى متساوين بالاحتمالات. هل نعطيهم شيء؟ لا، نوقف هذا الواحد، هذا الواحد نجعله موقوف. إن اتضح الخنثى الأول أنه ذكر، ماذا سيكون الواحد؟ لا، وسيأخذه في المسألة الأولى والمسألة الثالثة. إن اتضح أنه أنثى سيأتي زيادة؟ لا، ما يأتي شيء. الأخ الشقيق يأخذ في حالة من الأربع الحالات، ولد الابن يأخذ في حالة من أربع الحالات، هؤلاء ما نعطيهم شيء، لأن احتمال ثلاث حالات ما يأخذ فيها شيء، واحتمال في حالة واحدة يأخذ واحد، هذا الواحد نوقفه. إن اتضح أعطيناه حسب الاتضاح، إن اتضح الخنث الأول أنه ذكر أعطيناه إياه، إن اتضح أنه أنثى ولد الابن خنثى أنثى كذلك أعطيناه للأخ الشقيق، إن اتضح أنه ذكر في الحالة الثالثة نعطيه للولد الذي اتضح أنه ذكر، في الحالة الرابعة إن اتضح أن ولد الابن ذكر والولد الخنثى أنثى أعطينا الواحد المحفوظ عندنا هذا لابن الابن، لابن الابن، فالواحد ذا موقوف، محتمل يأخذه الخنثى الأول، محتمل يأخذه الأخ الشقيق، محتمل يأخذه ولد الابن الخنثى إذا اتضح أنه ذكر وأن عمته أنثى، أما إذا كانت عمه فإنه يأخذه. الجامعة كم هي؟ ثلاثة، اثنين معروفات، واحد موقوف، واحد موقوف. أتانا آت منهم قال الخنثى كلهم ماتوا، واقسموا كما أراكم الله، ما في فائدة بقاء هذا المخزون في بيت المال، ما في فائدة، اصرفوه. نقول نعم نصرفه بينهم، نضرب الجامعة الأولى التي هي ثلاثة، نضربها في عدد المسائل أربع، نضربها في أربعة، كم تكون الجامعة الثانية؟ 12، أربعة في ثلاثة باثنى عشر، ومنها تصح 12. نعطيهم، نقسم 12 على كل واحدة من المسائل الأربع حتى يخرج جزء سهمها، جزء سهمها. نقسم 12 على كل واحدة، كم يكون جزء السهم؟ 4، لأنها كلها 3 3 3. نعطيهم، كيف نعطيهم؟ نقول للبنت الأولى، انتبه، للبنت الأولى من المسألة الأولى 1 في 4 بأربعة، احفظها عندك. في المسألة الثانية لها 1 في 4 بأربعة، المسألة الثالثة لها 1 في 4 بأربعة، المسألة الرابعة لها 1 في 4 بأربعة. كم مجتمع عندنا؟ 16، والجامعة 12. كيف هذا؟ نقول نعم، نسائرين على طريق سوي والحمد لله. اجتمع عندنا للبنت الأولى 16 والجامعة كلها 12. نقول 16 هذه نقسمها على 4 التي هي عدد المسائل. اقسم 16 على 4، كم يكون نصيب البنت؟ نصيبه 4، نصيبه 4، ما يختلف. الولد الخنثى أعطه من المسألة الأولى له 2 في 4 ب8، من المسألة الثانية له 1 في 4 ب4، 4 و8 12. له من المسألة الثالثة 2 في 4 ب8، 8 و12 18 و12 20. له من المسألة الرابعة 1 في 4 ب4، 4 مع 20 24، 24 اقسمها على 4 عدد المسائل ينتج له 6، ينتج له 6، لأنه لو كان ذكر أخذ من 4 من 12، لو كان ذكر أخذ 8، لكن لما كان خنثى أخذ 6. طيب ناتي ولد الابن الخنثى، من المسألة الأولى ما له شيء، من المسألة الثانية ما له شيء، من المسألة الثالثة ما له شيء، من المسألة الرابعة له 1 في 4 ب4، 1 في 4 ب4، الأربعة يقسمها على 4، كم ينتج له؟ 1. تطيب خاطر الأخ الشقيق، محتمل يكون له 3 12، 3 12 كم؟ 4، احتمال يعني، واحتمال ما يأخذ شيء. الأخ الشقيق هل له شيء من المسألة الأولى؟ لا. له شيء من المسألة الثانية؟ نعم، 1 في 4 ب4. له شيء من الثالثة؟ لا. له شيء من الرابعة؟ لا. 1 في 4 ب4، اقسمها على الحالات الأربع، كم يأخذ؟ 1. وانقسمت بحمد الله، الجامعة 12، البنت الواضحة أخذت 4، الخنثى أخذ 6، ولد الابن الخنثى أخذ 1 من 12، الأخ الشقيق أخذ 1 من 12، على سبيل الصلح بين الأفراد الثلاثة، أما البنت الأولى فيما يتغير نصيبها. هذه واضحة بحمد الله، وهي مكتوبة هنا، ومكتوب معها مسألة أخرى: ابن ولد خنثى ولد خنثى. تلك اللي أوردها المؤلف رحمه الله كانوا من مختلفين، فيه خنثيان مختلفان، واحد ابن ولد من المتوفى، واحد ولد ابنه، لكن المسألة هذه الأخرى ما هم مختلفين، ابن واضح وولد خنثى ولد خنثى ثلاثة. على غرار المسألة السابقة نقولها بسرعة وهي واضحة بحمد الله. المسألة الأولى من كم؟ من ثلاثة. المسألة الأولى من ثلاثة لكل واحد واحد. الأنثيين من أربعة، للولد للابن الواضح اثنان، ولأختيه لكل واحدة واحد. للذكورية الأول وأنوثية الثاني من كم؟ خمسة، للذكرين لكل واحد اثنان وللأنثى واحد. ذكورية فقط، كل ذكورية من ثلاثة. الأول أنوثية من أربعة، أنوثية كاملة من أربعة كلهم، الأول ذكر والثاني أنثى من خمسة، الأول أنثى والثاني ذكر من خمسة كذلك. فالأربع المسائل واحدة من ثلاثة، واحدة من أربعة، واثنتين من خمسة خمسة سيئة، لأن الأول والثاني كل واحد في أصل المسألة. كم أصول المسائل عندنا الآن؟ ثلاثة وأربعة وخمسة وخمسة. هذا الخمسة والخمسة نكتفي بواحدة الحمد لله، والثلاثة والأربعة متباينة، نضرب واحدة في الأخرى كم يصير؟ يصير 12. نضرب 12 في الخمسة المسألة الثالثة، خمسة في 12 باثنين بستين، بستين فقط. نقسم، نقول كل واحد نعطيه من المسألة الأضر في حقه، نقسم الستين على المسألة الأولى، نقسمها على الثانية، نقسمها على الثالثة، نقسمها على الرابعة. نقسم الستين على المسألة الأولى كم يصير جزء سهمها؟ 20. نقسم الستين على المسألة الثانية يكون جزء سهمها 15. نقسمها على المسألة الثالثة يكون جزء سهمها 12. نقسمها على المسألة الثالثة يكون جزء سهمها 12 مثلها الرابعة، الرابعة كلها واحد، الرابعة والثالثة. طيب نريد إعطاءهم، لكن ما نعطيهم من كل المسائل لأن بننتظر، نعطيه من مسألة التي أضر في حقه. انظر الأربع المسائل أيها أضر في حق الأول. في حق الأول أن نعتبر أخويه ذكور، فنعطيه من المسألة الأولى، نقول واحد في 20 ب20 وهذا نصيبه. الثاني نعطيه من مسألة أنوثيته وذكورية أخويه، نعطيه ونقول له واحد في 12 ب12 نعطيه 12. عرفنا كيف أعطيناه؟ لأن جزء سهم المسألة الثالث الرابعة، الرابعة في حق الأول كونه أنثى وأخواه ذكران يكون له واحد، وجزء سهمها 12 يكون له واحد من في 12 ب12. الثالث مثل الأول، نعطيه الأضر في حقه يكون نصيبه 12. اجمع ما تحت الجامعة 20 و12 و12، 24 8 44 44. كم بقي من الستين؟ بقي 16 موقوفة. هذه أتانا آت منهم قال الخناثة ماتوا، اقسموا ما بقي. نقول نظلم 60 بكم؟ 4 مسائل، 4 في 60، 60 و60 120، 120 و120 240 هذه الجامعة. ثم نعطيهم فنقول للولد الأول 1 في 20 ب20، 2 في 15 ب30، 2 في 12 ب24، 2 في 12 ب24، نجمع هذه الأعداد كلها ونقسمها على 4 يكون نصيبه 98، الابن الواضح 98. والطريقة اللي فهمناها مثلا نضرب نصيب الخنثى هذا في المسائل 4 ثم نجمعها ونقسمها على 4 يخرج له 71، والخنثى الآخر يخرج له 71. الذكر الأول الواضح له 98، 71 و71، اجمع الجميع تجدها 260. 70 و70 كم؟ 140. 140 و98 142. 142 لأنه 71 له، نجمعها جميع تصبح 240. وضحتها في الإيضاح، ضربنا هذه الأخيرة لأنها كثيرة، ضربنا الجامعة في 4 المسائل فنتج 240، ثم قسمناها على أصل كل مسألة، ثم أعطينا كل واحد نصيبه من المسائل 4، ثم جمعناها وقسمناها على 4 فخرج نصيب كل واحد منهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.